فعندما علم أهله بأنه عنده رسول عليه الصلاة والسلام جاءوا له وطلبوا منه أن يعطيهم زيد، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: خيروه، إن اختاركم فليذهب معكم، وإن اختارني يبقى معي. فخيروه فقال: لا أختار عليك أحدا، فبقي عند الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا هو الحديث الذي رواه جبلة. نعم. قال: رواه عنه أبو عمرو الشيباني وأبو إسحاق السبيعي. وأبو عمرو الشيباني هذا سعد بن إياس الشيباني، وهو ثقة مخضرم كبار التابعين. وأبو إسحاق السبيعي تقدم هو عمرو بن عبد الله. قال: قاله علي بن مسهر، وعلي بن مسهر هو القرشي وهو ثقة فقيه، له بعض الأخطاء، من أخطائه ما روى عن الأعمش عن جصال عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإكفاء الإناء، إكفاء ما في الإناء الذي ولغ فيه الكلب، هذه الزيادة تفرد بها علي بن مسهر. نعم. قال: وغيره عن إسماعيل بن أبي خالد، وتقدم لنا إسماعيل بن أبي خالد هو الكوفي ووثقة جليل، وفي عام 46 و100. عن أبي عمرو الشيباني عنه، أي عن جبل بن حارثة بالقصة التي تقدمت. وقاله زهير وغيره عن أبي إسحاق عن جبل. زهير هو بن معاوية الجعفي، وغيره روى عن أبي إسحاق السبيعي عن جبل حديثا آخر، عن جبل روى عنا حديثا آخر في الدعاء للمحلقين. نعم. فهذه الحديث على شرط الصحيح، لأن قد خرج لهؤلاء في الصحيح، قد خرج لهؤلاء في الصحيح. نعم. طبعا حديث علي بن مسهر قد رواه الترمذي في جامع والبخاري في كتاب التاريخ، كلاهما قد رواه عن محمد بن عمر الرومي. طبعا الترمذي رواه عن أكثر من شخص، عن محمد بن عمر الرومي، ورواه البخاري عن محمد بن عمر الرومي، رواه البخاري طبعا في تاريخه. ومحمد بن عمر هذا ضعيف لا يحتج به، هذا ضعيف لا يحتج به، ولكنه توبع عند الحاكم، توبع عند الحاكم. بل يبدو أن علي بن مسهر أيضا قد توبع، لأن الدارقطني قال: وغيره. نعم. قال: حبشي بن جنادة، وحبشي بن جنادة هو السلولي، روى عنه الشعبي، والشعبي تقدم لنا هو عامر بن شراحيل الشعبي. نعم. طبعا أنا ذكرت أن زهير روى عن أبي إسحاق عن جبل حديث الدعاء للمحلقين، لا يبدو أن غير هذا الحديث، يبدو أن غير، يبدو أن لعل قد يكون نفس حديث قصة في مجيئة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وطلبهم من الرسول زيد أن يرسل معهم. نعم. قال: نعم، روى عن الشعبي وأبو إسحاق، وأبو إسحاق هو السبيعي تقدم، وابنه عبد الرحمن بن حبشي أيضا مما روى عن حبشي بن جنادة، الثلاثة رووا عن حبشي بن جنادة، الشعبي وأبو إسحاق وابن عبد الرحمن بن حبشي. نعم. من جملة الأحاديث التي رويت عنا ما جاء عن إسرائيل عن إسحاق عن حبشي بن جنادة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: علي مني وأنا من علي، لا يؤدي عني إلا علي، قال: لا يؤدي عني إلا علي. نعم. وهذا الحديث إسناده صحيح، وإسرائيل قد خرج له، إسرائيل قد خرج له الجماعة، وأبو إسحاق أيضا كما تقدم، فبالتالي يكون على شرط الجماعة. نعم. قال أيضا يكون على شرط البخاري ومسلم. قال: كرز بن علقمة، وكرز بن علقمة هو الخزاعي، وكان من القافة، كان من القافة، وقد عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم: هل للإسلام من منتهى؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أيما بيت من العرب أو العجم أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم تقع الفتن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا الحديث قد رواه عن كرز بن علقمة، رواه عروة بن الزبير، وعروة بن الزبير ثقة جليل خرج له الجماعة، ورواه عن عروة بن الزبير الزهري، والزهري نعم الزهري قد خرج له الجماعة. نعم ورواه عن الزهري سفيان بن عيينة، ورواه أيضا عن الزهري غير سفيان معمر بن راشد، وأيضا سفيان المعمر قد خرج لهم الجماعة. فهذا الحديث يكون على شرط البخاري ومسلم، هذا الحديث يكون على شرط البخاري ومسلم. قال وعبد الواحد بن قيس، أيضا هذا الحديث قد رواه عبد الواحد بن قيس عن عروة بن الزبير، ورواه عن عبد الواحد بن قيس الأوزاعي، ولكن عبد الواحد بن قيس لم يخرج له البخاري ولا مسلم، وهو فيه خلاف، والأقرب أنه ليس بالقوي، والأقرب أنه ليس بالقوي. وذكره الدارقطني هنا فيما يبدو استطرادا، المقصود رواية الزهري عن عروة عن كرز بن علقمة. نعم لماذا يكون الحديث من رواية الزهري عن عروة عن كرز بن علقمة على شرط البخاري ومسلم؟ نعم يا محمد، لماذا يكون الحديث من رواية الزهري عن عروة بن الزبير عن كرز بن علقمة على شرط البخاري ومسلم؟ ولا الراوي عنه، نعم الراوي عن عروة، وراوي عن عروة الزهري، وراوي عن الزهري سفيان ومعمر، قد خرج لهم البخاري ومسلم، ولا كرز بن علقمة ما خرج للبخاري ولا مسلم. نعم فبالتالي يكون على شرط البخاري ومسلم. نعم لعل نقف عند هنا. نعم هذا حفظك الله يسأل عن درجة الحديث يدخل الجنة، يسأل عن حديث لا تكذب ولو كنت مازحا، حديث ما هو؟ لا تكذب ولو كنت مازحا. لا هذا الحديث غير صحيح، لا تكذب ولو كنت مازحا، هذا الحديث من حيث كونه حديث لا يصح، لكن دلت النصوص على النهي عن الكذب حتى في حالة المزح، وإنما الكذب يكون في الأشياء الثلاثة، في الحرب وفي الإصلاح بين المتخاصمين، يمكن كذب الرجل على زوجته، هذا اللي جاء في مسلم، والمرأة على زوجها. نعم يسأل عن حديث لا يدخل الجنة ناشف يده، هذا غير صحيح ولا يصح حديث في هذا، ما يصح حديث في هذا، لكن النهي عن هذا جاء في القرآن، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. نعم هذا يسأل هل حديث عامر بن سعد في درجة الحسن أو في درجة الصحيح؟ اللقب أنه في درجة الحسن، ما يصل لدرجة الصحيح، لكن كما تقدم لماذا روى مسلم له هذا الحديث، قال نعم حديث واحد شيء لا يتعلق بحلال ولا بحرام، وإنما يتعلق كما تقدم هجاء موقوف المعاوية يتعلق بوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر. نعم ولذلك الإمام مسلم صححه وصححه الترمذي، وهذا المتن أصلا ثابت في أحاديث أخرى. نعم يقول كيف يستقيم للدارقطني إلزام الشيخين بهذه الأسانيد مع أنه من المعلوم أنه قد يكون الراوي الثقة في روايته عن ثقة آخر يكون صحيحا، أما بروايته عن آخر لا يكون صحيحا، لذلك وذلك لأسباب مثل خلاف في سماع منه أو غير ذلك، فلا يعني كون اسم الراوي موجود في الصحيحين فقط موجب للإلزام. هذا الكلام تقدم الكلام على هذه القضية، تقدم الكلام على هذه المسألة، وكما قلنا أصلا أن الدارقطني الدارقطني يعرف أن هذا أصلا ليس بلازم، حتى إذا وجد حديث قد خرج الشيخان لرجاله وسد سماع بعضهم من البعض الآخر. هذا لا يكون لازم من البخاري ولا مسلم، ولكن كما تقدم أن هذا من باب اعتناء الأمة بالبخاري ومسلم، اعتناء علماء هذه الأمة بالبخاري ومسلم، ومنهم الدارقطني، مع الانتباه إلى أن شرط البخاري هو ثبوت السماع بخلاف مسلم يكتفي بالمعاصرة. أما إذا وجد شرط ثلث في سماعه، هل سمع ولا لم يسمع، قد يتوقف فيه مسلم. لكن الأحاديث السابقة في كثير منها ثبت السماع. نعم. هذا السؤال تكرر، يقول يسأل عن كتاب إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي منزلته. كتاب قيم، هذا جيد، استفاد من عند الحافظ بن حجر في تأليفه لكتاب تهذيب التهذيب. كتاب مغلطاي يتميز بأنه ينقل كلام الحفاظ على هذا الراوي ماذا تراه المزي، وأيضا ينقل أحيانا أن الترمذي صحح له، ولا ابن خزيمة، ولا ابن حبان، وهكذا، فهو كتاب مفيد. نعم. هذا يقول هل يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ هو الذي يجب العمل به هو ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الذي يلزم العمل به، وأما الضعيف فلا يلزم به عمل ولا يتدين لله عز وجل به. ولكن ذكر أهل العلم أن إذا كان الحديث في الفضائل وإن كان ضعيفا بشروط فهنا لا بأس من العمل به، وهذه الشروط أن لا يكون، نعم، أن يدخل تحت أصل عام، وأن لا يجزم بنسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا دخل تحت أصل عام ولم يجزم بنسبته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فهنا لا بأس، يعني عند من يرى ذلك لا بأس من العمل به. يعني حديث جاء في الحث على الصيام، الحث على الصيام هذا جاء في الكتاب والسنة. نعم. يقول حفظك الله، ذكرت في حديث المعاذير أن البخاري رواه عن شيخه هشام بن عروة. ليس هشام بن عروة، هشام بن عمار، ليس هشام بن عروة، هشام بن عمار. البخاري هشام بن عروة ليس شيخا للبخاري، هشام بن عروة مات والبخاري لم يولد، توفي هشام بن عروة إما 46 أو 47 على خلاف في وفاته، والبخاري ولد عام 94، فما بين وفاة هشام وولادة البخاري نحو 40، فإن كان سبق من عندي، هذا سبق لسان، إن كنت ذكرت بالأمس هشام بن عروة هذا سبق لسان، لأن جاني واحد هم قال لي قلت أنا ذكرت هشام بن عمار، هشام بن عمار، فقد يكون سبق لسان. هشام بن عمار هو شيخ البخاري، توفي عام 45، وقد عمر ناهز 100 أو قارب عفوا 100، توفي عمر نحو 95، توفي عام 45، هذا هشام بن عمار الدمشقي. نعم. فإن كان سبق من عندي أن هشام بن عروة هذا سبق لسان، و كنت أود أن الأخوان ينبهوني إن كان هذا سبق من عندي، لأن أمس واحد أيضا سلمني قلت أنا ذكرت هشام بن هشام بن عمار السلمي الدمشقي. نعم. هذا يسأل عن درجة حديث أكل الضبع. هذا حديث جابر رواه الترمذي وصححه، سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الضبع هل هي صيد، قال نعم، قال حلال، قال نعم. فالضبع مستثنات من الحيوانات التي لها ناب، ذوات الأنياب وذوات المخالب محرمة، لا يجوز الأكل منها إلا ما كان يعيش في البحر، اللي يعيش في البحر هذا يجوز، ما يدخل تحت هذا الحكم. نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، هذا ثابت في الصحيح، لكن لا يدخل في هذا حيوانات البحر، لأن حيوانات البحر الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن البحر والطهور ماءه الحل ميتته، وقال قبل ذلك عز وجل حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فيستثنى من حيوانات البر ممن يفترس أو مما يفترس الضبع، هذا الحيوان الذي يستثنى الوحيد فقط من التي تفترس، حيوانات التي تفترس. نعم. يسأل حفظك الله عن مدى صحة ما ذكره بعضهم أن وحشي بن حرب قاتل حمزة رضي الله عن الجميع قد ارتد في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم قال عن عمر رضي الله عنه: لقد علم ما كان الله ليدعى قاتل حمزة. هذا كذب، هذا كذب غير صحيح. نعم. هذه امرأة تقول، يقول هذا السؤال، يقول: امرأة اعتمرت ولم تقصر من شعرها ظنا منها أن الأمر في ذلك متسع، حتى جاءت إلى الرياض بعد أسبوع من ذلك، ماذا عليها دون ما تريد؟ لا شك تقصير الشعر بالنسبة للحاج أو المحرم هذا واجب، وإذا الإنسان سهى نسى فمن حين يتذكر فعليه أن يبادر إلى الأخذ من شعره، أو إذا كان متأول جاهل مثل هذه المرأة فهنا لا يكون عليها شيء، فمن حين تعلم فعليها أن تبادر إلى الأخذ من شعرها، ولا يلزم أن تأخذ هذا الشعر في الحرم أو في منطقة الحرم، لا، في أي مكان أخذت من شعرها. فإذا كان الإنسان ناسي أو جاهل فهنا من حين يعلم أو من حين يتذكر فعليه أن يبادر إلى الفعل أو الواجب الذي هو مطالب به، ولا يكون عليه شيء في هذه الحالة في قوله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والخطأ يكون النسينا أو أخطأنا، الخطأ يكون عن جهل. نعم. يعني لابد من ثلاثة شروط حتى يؤاخذ الإنسان: أن يكون عالم غير جاهل، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولذلك الرجل الذي كان لا يطمئن في صلاته، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل له أعد كل الصلوات السابقة، بيّن له بطلانها الصلاة التي لم يطمئن فيها، ولم يأمره بإعادة ما مضى لجهله، مثل ما جاء في الصحيح أيضا أن نعم أن أحد الصحابة نعم وهو عدي بن نعم نعم عدي بن حاتم نعم عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي نعم عدي رضي الله عنه كان يأتي بخيط أبيض وأسود، وكان يأكل يتسحر حتى يتبين لبياض الأبيض من سواد الأسود ثم ينتهي. فعندما أخبر رسول عليه الصلاة والسلام بذلك قال: إن وسادك لعريض، بيّن له أن المقصود وكل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، المقصود بذلك بياض النهار من سواد الليل في طلوع الفجر. فما أمر الشاهد ما أمر بإعادة ما مضى، فلا بد أن يكون عالم بهذا الحكم. ثانيا أن يكون متذكر غير ناسي، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. وثالثا أن يكون مختارا غير مكره إلا من أكره. نعم. هذه السائلة تقول: هل صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام في دعاء الخروج من الخلاء نفضك وغرانك؟ هذه جاءت عند أبي داود وغيره من حديث يوسف بن أبي بردة عن أبي بردة عن عائشة، ويوسف ليس بالمشهور وثقه الحاكم وغيره، وهذا الإسناد فيه بعض الغرابة، لكن هذا الإسناد لا بأس به، هذا الإسناد لا بأس به. وكل ما سوى هذا الحديث في القول بعد الخروج من الخلاء كل لا يصح، ما عدا هذا الحديث غفرانك إسناده لا بأس به. نعم. هذه السائلة تسأل تقول عن حديث: من كان طعامها في نفاسها التمر خرج وليدها حليما. خرج ماذا؟ وليدها حليما. لا هذا باطل، نعم لا شك الله عز وجل قال وهزي إليك بجذع النخلة. نعم ويستحسن أن المرأة النفس تأكل التمر لا شك. نعم أما يخرج وليدها حليما هذا غير صحيح باطل هذا. نعم لا لفتح الله. نعم طيب صبر هذا يقول عن بس لا يكون الحديث موضوع. نعم صحيح الحديث موضوع. نعم يقول ما منهج أهل السنة والجماعة في اتجاه الصحابة رضي الله تعالى عنه وما حكم من سبهم أو سب واحدا منهم كان يسب أبي بكر وعمر وغيرهما نرجو التوضيح والتفصيل. ولا شك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه محمد رسول الله والذين معه شجاع الكفار وحماء بينهم والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا قد أثنى عليهم في سنته. فالواجب على من يؤمن بالله جل وعلا ربا والرسول عليه الصلاة والسلام نبيا أن يحترم صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام وأن لا يصفهم إلا بالخير وأن يثني عليهم وأن يدعو الله لهم. وأما كون يسبهم والعياذ بالله فسب الصحابة لا يذكر هذا إلا من إنسان منافق أو زنديق عافانا الله وإياكم من ذلك. سب كل الصحابة أو سب الشيخين هذا لا شك لا يصير من إنسان مؤمن ما يصير من إنسان منافق زنديق. سب الصحابة كلهم لا شك هذا كفر ولو كفر البخاري ومسلم لا شك أن هذا كافر. نعم وأما سب الواحد من الصحابة من بل ليس من كبارهم فهذا لا شك طبعا أنه لا يجوز والذي يفعل هذا يعذب وهذا دليل على فسقه. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن هذا كفر أيضا هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن هذا كفر نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك أو إذا كان على وجه عفن أو إذا كان على وجه العموم. فلا شك عندما يسب الإنسان الصحابة على وجه العموم فهذا لا شك لا يسب إلا من إنسان منافق زنديق. عقيدة المسلم في الصحابة هو ما جاء في القرآن والسنة من الثناء على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأن يسقط الإنسان عما حصل وجرى بينهم. وقد جاء حديث وهو إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وهذا الحديث له شواهد فيه بعض الضعف وله شواهد ويؤيد الإجماع الذي نقل أبو حاتم وأبو زرع نقل اجماع اهل العلم على السكوت فيما حصل بين الصحابه رضي الله تعالى عنه. وبعض الناس اللي في قلبهم زيغ نسال الله العافيه والسلامه يقول السكوت عما حصل بين الصحابه هذا ليس بصحيح. لماذا اذا ليس بصحيح؟ يقول لان العلماء الفوا فيما جرى وحصل بين الصحابه هذا ابن كثير هذا ابن جرير قبله هذا ابن حجر هذا فلان. نقول السكوت عما حصل بين الصحابة ليس معناه هو أن لا نذكر ما جرى من حوادث بين الصحابة بل هذا ذكره رسول عليه الصلاة والسلام ما سوف يجري بين الصحابة. لكن المقصود بالسكوت هو أن الإنسان لا يطعن بفلان يطعن بمعاوية رضي الله عنه يقول لأن حصل منه كذا وكذا ويطعم بعمر بن العاص يقول لأن حصل منه كذا وكذا ويطعم بفلان يقول لأن حصل منه كذا وكذا يطعم مثلا بعبد الرحمن بن عوف يقول حصل منه في الجمل ما حصل والعياذ بالله وكذا وكذا. فهذا هو الممنوع. وأما أن نقول نعم حصل ما بين علي رضي الله عنه وما بين الزبير وعبد الرحمن وعائشة وقعة الجمل نعم هذا تاريخ يذكر أو حصل بين علي رضي الله عنه بين معاوية رضي الله عنه وقع الصفين فهذا لا شك أنه تاريخ يذكر. وقد أفاض أهل العلم فيما حصل فيما يتعلق بهذه المسائل فهذا نعم تاريخ يذكر. والمقصود هو السكوت عما إذا ذكر أصحابي فأمسكوا هو أن الإنسان يتخذ هذه الأحداث للطعن في الصحابة فهذا هو الممنوع. نعم هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كرز بن علقمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل للإسلام من منتهى؟ روى عنه عروة بن الزبير، قاله الزهري وعبد الواحد بن قيس. ناجية بن جندب الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البدن، روى عنه عروة بن الزبير. عبد الرحمن بن يعمر الديلي روى عنه ابن عطاء وهو ثقة، حدث عنه الثوري ومسعر. عبد الله بن أقرم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نظرت إلى عصرة إبطيه في السجود، رواه داود بن قيس. عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه أخرج عنه مسلم: قريم بن فاتك الأسدي روى حديثه الركين بن الربيع ابن عميلة عن أبيه عن يسير بن عميلة عن يسير بن عميلة عن قريم، رواه الثوري وزائدة وغيرهما كلهم ثقات. ربيعة بن عباد الديلي: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسوق ذي المجاز، روى عنه ابن المنكدر وابو الزناد وسعيد بن زياد والقارضي وغيرهم. كعب بن عياض: فتنة أمة المال، روى حديثه ابن وهب وغيره عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن كعب، وكلهم خرج عنهم. سلمة بن قيس الأشجعي روى منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن يزيد الجعفي روى حديثه الشعبي عن علقمة عنه هو أحد ابني مليكة، قاله داود بن أبي هند. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وعليه أتوكل، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدم لنا الكلام بالأمس على بعض الأحاديث، ومن هذه الأحاديث حديث لإياس بن عبد المزني، وهذا الراوي وهو إياس بن عبد المزني أو بالأحرى هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه لم يخرج له البخاري ولا مسلم شيئا من الحديث، وقد جاء عنه حديث، وهذا الحديث يرى الدارقطني أنه على شرط البخاري ومسلم. فما هو هذا الحديث الذي جاء عنه؟ نعم أحسن، أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الماء، وفي رواية نهى عن بيع فضل الماء. وكان راوي عن إياس بن عبد، من هو راوي عنه؟ نعم أحسن، عبد الرحمن بن مطعم البناني البصري نزيل مكة، وهو ثقة خرج له الشيخان ومن كان الراوي عنه؟ من الراوي عن ابن المنهال عبد الرحمن بن مطعم. نعم لا هذا في حديث آخر لكن الراوي عن عبد الرحمن بن مطعم. نعم ماذا؟ نعم أحسنت عمرو بن دينار وحبيب بن أبي ثابت رويا عمرو بن دينار وحبيب بن أبي ثابت كلاهما عن أبي المنهال عن إياس بن عبد المزني. ولماذا هذا الحديث يرى الدارقطني أنه على شرط البخاري ومسلم؟ لماذا يرى الدارقطني أن هذا الحديث على شرطهما؟ نعم نعم أحسنت أن حبيبنا أبي ثابت وعمرو بن دينار كلاهما قد أخرج لهم الشيخان، وكذلك أيضا عبد الرحمن بن مطعم أخرج له أيضا الشيخان، فبالتالي يرى الدارقطني أن هذا الحديث على شرطهما. نعم قال أيضا الدارقطني وقد أخرج عنه حديث البراء وزيد بن أرقم. أخرج عن من؟ البخاري ومسلم. أخرج عن من حديث البراء وزيد بن أرقم؟ نعم عن أبي المنهال. عن أبي المنهال أخرج عنه عن البراء وزيد بن أرقم أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الذهب بالفضة نسيئة. نعم وكذلك أيضا مر علينا بالأمس حديث لقرضة ابن كعب، وهذا الحديث من الذي رواه عنه؟ أو أولا ما هو هذا الحديث حديث قرضة ابن كعب؟ ما هو هذا الحديث حديث قرضة ابن كعب؟ نعم نعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص في الغناء للعرس، وهذا بالنسبة للنساء، هذا بالنسبة للنساء. ومن راوي عن قرضة بن كعب؟ نعم نعم وبعد أيضا بالنسبة لهذا الحديث من راوي عن الشعبي؟ نعم ممن روى عنه لكن ليس هذا الحديث، فيما يبدو ليس هذا الحديث، لكن بالنسبة للحديث الذي معنا نعم نعم أحسنت عامر بن سعد البجلي. عامر بن سعد البجلي. وما هي صفة رواية مسلم لعامر بن سعد البجلي؟ ذكرنا فيما سبق أن البخاري ومسلم عندما يخرجان لشخص ما هذا يختلف باختلاف طريقتهم في التخريج لهذا الراوي، قد يحتجون به ويكثرون عنه، وقد يرون عن بعض الأحاديث، وقد يرون عن حديث واحد، ويكون هذا الحديث ليس في أمور الإيمان والإسلام أو في الحلال والحرام. نعم أو قد لا يحتجون به لوحده وإنما يروون له مقرونا بغيره أو متابعا أو نعم أو نحو ذلك من الأقسام اللي تقدم ذكرها فيما سبق. نعم أو يروون عن نفسه يعني من طريق شيوخ معينين أو من تلاميذ من طريق تلاميذ معينين وهكذا. فما هي صفة رواية مسلم لعامر بن سعد البجلي؟ نعم نعم أحسنت إن عامر بن سعد لم يخرج له مسلم إلا حديثا واحدا، وهذا الحديث رواه عامر بن سعد عن جرير بن عبد الله البجلي عن معاوية بن أبي سفيان أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبض وهو ابن 63 وكذلك أبو بكر وعمر. فهذا الحديث كما تقدم أنه موقوف على معاوية رضي الله تعالى عنه، ثم هو كما تقدم أيضا قبل قليل ليس في أمور الإسلام والإيمان أو الحلال والحرام، وإنما هو خبر يتعلق بالتاريخ. وقد جاء أيضا هذا الخبر جاء في أحاديث أخرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبض وهو بن 63، نعم جاء في أحاديث أخرى نعم. فمثل هذا يتوقف في روايته أي أن نجعلها على شرط مسلم، هذا مثل هذا يتوقف في جعل روايته أنها على شرط مسلم نعم لما تقدم. فيقال في عامر بن سعد إن الإمام مسلم ما خرجه على الإطلاق، وإنما خرج له على الصفة التي ذكرناها قبل قليل نعم. ومر أيضا علينا حديث لعبد الرحمن بن حسنة، وما هو هذا الحديث؟ حديث عبد الرحمن بن حسنة نعم نعم لا وضعها والستر، ستر بها وبال عليه الصلاة والسلام. نعم أحسنت، أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج وبيده شيء مثل الدرقة ثم ستر بها وبال عليه الصلاة والسلام، جعلها ساترا له عن الناس. فقال بعض الناس انظروا إليه يقول كما تقول المرأة، وذلك أن العرب كانوا يقولون وهم قائمين نعم، وأن هذه طريقة البول عن جلوس طريقة النساء، لكن جاء الإسلام بمخالفة ما كان عليه العرب نعم. والغالب على حال الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول وهو جالس نعم، وجاء مرة بأنه بال قائما كما جاء في حديث حذيفة المخرج في الصحيحين، وثبت عن جمع من الصحابة أنهم بالوا وهم قيام، وهذا في بعض الأحيان يعني جاء عن عمر نوبال قائما، جاء عن علي نوبال قائما، جاء عن زيد بن ثابت نوبال قائما، فهذا في بعض الظاهر، والله أعلم أن هذا في بعض الأحيان نعم. من الراوي عن عبد الرحمن بن حسنة نعم نعم أحسنت، راوي عنه زيد بن وهب وهو الجهني وهو ثقة جليل. ومن الراوي عن زيد بن واهب نعم أحسنت الأعمش. طيب لماذا استدرك الدارقطني هذا الحديث على الشيخين نعم أحسنت الأعمش وزيد بن واهب؟ قد خرج لهم الجماعة ومنهم الشيخان البخاري ومسلم، فيرى الدارقطني أن هذا الحديث على شرطهما نعم. وأيضا من الحديث التي مرت علينا حديث لفوز بن علقمة، وكان هذا آخر حديث نعم. وهذا الحديث هل للإسلام من منتهى؟ من كان راوي عن فوز بن علقمة نعم، روى عنه من نعم أحسن روى عنه عروة بن الزبير. ومن روى عن عروة بن الزبير في هذا الحديث نعم سليمان نعم أحسنت الزهري. وأيضا نعم لماذا هذا الحديث على شرطهما ماذا أقول لماذا هذا الحديث استدرك الدارقطني وألزم به البخاري ومسلم؟ شو السبب ما السبب نعم نعم أحسنت، لأن الراوي عن عروة قد خرج له الجماعة منهم الشيخان وراوي عن عروة الزهري قد خرج له أيضا الجماعة ومنهم الشيخان، فيرى أن هذا الحديث هو على شرطهما، ومما يلزم البخاري ومسلم أن يخرج هذا الحديث. وتقدم لنا أن مثل هذا ليس بلازم كما تقدم، ولا يخفى هذا على الدارقطني، لكن كما تقدم هذا من باب الاعتناء بدراسة منهج البخاري ومسلم في صحيحيهما، والاهتمام بهذين الكتابين العظيمين. نعم. قال الدارقطني: ناجية بن جندب الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم في البدن، روى عنه عروة بن الزبير. نعم. وهذا الحديث هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عما يعطب من البدن، وذلك فيما كان يرسل عليه الصلاة والسلام إلى مكة، كان هو في المدينة أحيانا يرسل هديه عليه الصلاة والسلام إلى مكة من أجل أن ينحر في بلد الله الحرام، فسئل عن ما يعطب منها في أثناء الطريق، فقال عليه الصلاة والسلام: انحره واغمس نعله في دمه وخلي بينه وبين الناس. والمقصود بيغمس نعله في دمه من السنة أن الإبل التي الإبل والبقر والغنم التي تهدى إلى بيت الله الحرام يوضع عليها علامة، يوضع عليها علامة، إما نعال قديمة ولا حبال وأوتار ما شابه ذلك، يوضع عليها علامة على أنها هدي مساق إلى بلد الله الحرام. فما يعقب منها فأمر عليه الصلاة والسلام بذبحه وأن يخلى بينه وبين الناس، أي يأخذون من عنده ويأكلون. نعم. ونهى عليه الصلاة والسلام نهى الراعي المرسل بهذه البدن أن يأكل مما عطب من هذه البدن، نهاه ومع أصحابه أي من معه، وذلك لئلا يتعمد الراعي مثلا يتعمد عطاب بعض هذه البدن من أجل أن يتوصل إلى الأكل منها. هذا قيل من الحكم أو من الحكمة في نهي الراعي أن يأكل منها، لكن يخلى بينها وبين الناس حتى يأكلون منها ولا تترك هدرا. نعم. وقد مر علينا حديثا في ذلك، مر علينا حديث في ذلك مما تقدم في هذا الكتاب. ما هو هذا الحديث الذي مر علينا في ذلك؟ نعم نعم أحسنت، حديث ذؤيب الخزاعي، ورواه عنه ابن عباس وعن ابن عباس سنان بن سلم وعن سنان قتادة وعن قتادة سعيد بن أبي عروبة. نعم. مر علينا هذا فيما سبق لما خرجه الإمام مسلم في صحيحه. نعم. فهذا الحديث الذي معنى حديث ناجية بمعنى حديث ذؤيب الخزاعي. نعم. ونادية بن جندب الأسلمي مرة سمي الأسلمي هكذا، ومرة سمي بالخزاعي، ومرة سمي بالخزاعي، فهذا جعل بعض أهل العلم إلى أنه يفرق ما بين الأسلمي والخزاعي، وهذا ذهب إليه أو مال إليه الحافظ بن حجر، فقال هما رجلان، عندنا ناجية الأسلمي وناجية الخزاعي، وكلاهما أرسلهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالبدن إلى مكة، فقال هما رجلان بسبب الاختلاف الذي وقع في النسبة. وأما المزي فجمع بين هاتين النسبتين في ترجمة ناجية بن جندب الأسلمي، فقال ناجية بن جندب الأسلمي الخزاعي. نعم. والقول بأنهما رجلان هذا قول بعيد، هذا قول بعيد، لأنهما متفقان في الاسم ناجية بن جندب، كلاهما ناجية بن جندب، وقصتهم واحدة وهي في عرسالهم بالبدن إلى مكة، والحادثة الذي جرى السؤال عنها واحدة. فمن الصعوبة بمكان التفريق بينهما من أجل فقط أن مروى نسب ناجية أسلمي ومروى نسب خزاعي. نعم، فالصواب أنهما واحد، والسبب والله أعلم في الاختلاف في النسبة هو أن الأسلم أو الأسلمي أو أسلم عفوا أسلم مع خزاعة أبناء عم، أسلم مع خزاعة أبناء عم كلاهما من الأجل، يلتقيان في حارثة بن عمرو، يلتقيان في حارثة بن عمرو كلاهما من الأجل. ويحصل في بعض الأحيان أن الإنسان إما أن ينسب أو ينتسب إلى عمومته، إما أن ينسب من قبل غيره أو هو ينتسب إلى أبناء عمومته، فالذي يبدو أن ناجية من هذا الباب أنه أسلمي ومروى نسب خزاعي، لأن أسلم وخزاعة يلتقيان في جد واحد حارثة بن عمرو فهما أبناء عمومة، فلذلك مروى نسب أسلميا ومروى نسب خزاعيا. وأما القول بأنهما شخصان هذا ليس بصحيح، هذا بعيد، هذا عفوا بعيد، هذا بعيد. نعم، قال روى عنه عروة بن الزبير، وعروة بن الزبير مر علينا، هو عروة بن الزبير من العوام القرشي الأسدي المدني، وهو ثقة إمام جليل من الطبقة الثالثة طبقة الوسطى من التابعين، وتوفي عام 94. نعم، وعروة بن الزبير من أكثر الناس رواية عنه ابنه هشام بن عروة، وأيضا من مشاهير الرواة عن عروة الزهري. نعم، هذا الحديث قد رواه هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير، وقد اختلف على هشام بن عروة في هذا الحديث، فرواه الإمام مالك في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا بدون ذكر ناجية بن كعب الأسلم. نعم، ورواه سفيان ووكيع بن الجراح وحفص بن غياث وغيرهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية بن كعب، عن ناجية بن كعب، فوصلوه بذكر ناجية. ورواه عبد الرحيم بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه قال حدثنا ناجية بن كعب، قال حدثنا ناجية بن كعب. نعم، فهذا هو الاختلاف أو بعض الاختلاف الذي حصل في هذا الحديث، وهذا الاختلاف ليس بمؤثر، وفي الحقيقة أن الاختلاف بين الوجه الثاني والأول ليس هناك اختلاف، ولكن الوجه الثالث فيه زيادة التحديث، فيه زيادة التحديث بين عروة وناجية بن كعب الأسلمي. وأما الوجه الأول وهو أرسال الإمام مالك لهذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه، فقد خالف جمع كبير وذكرت بعضهم، فروايتهم مقدمة، روايتهم مقدمة. وأحيانا الإمام مالك يتعمد إرسال الخبر، يكون الخبر موصول ويتعمد إرساله، فلعل الإمام مالك جرى على هذا الأمر في هذا الحديث. كثيرا ما يكون الخبر مسند ويروى عن نفس الإمام مالك مسندا ويذكره في الموطأ مرسلا، فقد يكون أرسل هذا الخبر. نعم، فالصواب هو وصل هذا الخبر، هذا هو الصواب. نعم، ويكون هذا الحديث، لماذا يكون أو لماذا استدرك الدارقطني، لماذا استدرك هذا الحديث الدارقطني؟ نعم نعم أحسن، لأن هشام وعروة قد خرج لهما الجماعة ومنهم الشيخان البخاري ومسلم، فبالتالي يرى الدارقطني أنه على شرطهما. نعم، ثم قال عبد الرحمن بن يعمر الديلي، عبد الرحمن بن يعمر الديلي وهو من الصحابة. نعم، له حديثان, عبد الرحمن بن يعمر له حديثان, حديث مشهور وهو الذي يقصده هنا الدارقطني, وهذا الحديث هو أن أناس من أهل نجد جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في المشاعر وسألوه, فقال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. قال: الحج عرفة, من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فقد أدرك الحج, فقد أدرك الحج. أيام منى ثلاثة, فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه, ومن تأخر فلا إثم عليه. نعم, هذا هو حديث عبد الرحمن بن يعمر الديني, وهذا الحديث قد رواه عن عبد الرحمن بن يعمر الديني, رواه عنه ابن عطاء, وابن عطاء هذا هو بكير بن عطاء, بكير بن عطاء الكوفي وهو ثقة, بكير بن عطاء الكوفي وهو ثقة, ولكن لم يخرج له لا البخاري ولا مسلم, وإنما خرج له أصحاب السنن وغيرهم. وحديثه الذي ذكرته قبل قليل وهو الحج عرفة قد جاء, قد رواه أصحاب السنن الأربعة, ورواه أيضا أصحاب المسانيد كالإمام أحمد وأبو داود الطيالسي, ورواه أيضا غيرهم كابن خزيمة وابن حبان وغيرهم. فهذا الحديث حديث مشهور وهو حديث مهم, لأنه يتعلق بركن عظيم من أركان الإسلام ألا وهو الحج, فبين الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الحج عرفة, ومعنى ذلك أن ركن الحج الأعظم عرفة, فمن فات عرفة فقد فاته الحج. نعم, وروى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي الثوري, والثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي, وهو إمام جليل, توفي عام 61 و100 وقد خرج له الجماعة. قال: ومصعب هو بن كدام بن ظهير الهلالي, وهو أيضا ثقة ثبت جليل, خرج له الجماعة. ورواه أيضا عن بكير بن عطاء شعبة من الحجاج, أيضا رواه شعبة من الحجاج. نعم, وقد صرح بكير بن عطاء بسماعه لهذا الخبر من عبد الرحمن بن يعمر الديلي. نعم, فهذا الحديث حديث صحيح, هذا الحديث حديث صحيح, صح ابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من أهل العلم. ولماذا استدرك الدارقطني هنا, لماذا استدرك هذا الحديث الدارقطني؟ نعم, الرواة عن بكير بن عطاء قد خرج لهم الجماعة, وهم سفيان الثوري وشعب بن الحجاج ومصعب بن كدام, لكن شيخهم بكير بن عطاء هل خرج له البخاري أو مسلم؟ نعم, لم يخرج له لا البخاري ولا مسلم, شيخهم بكير بن عطاء راوي هذا الخبر, وقيل أن عبد الرحمن بن يعمر تفرد برواية عن بكير بن عطاء فلم يروي عنه هذا الحديث سوى بكير بن عطاء, وبكير بن عطاء ما خرج لا البخاري ولا مسلم, وإنما خرج أصحاب السنن. إذا لماذا الدارقطني يرى أن هذا الحديث على شرطهما أو على شرط الصحيح؟ نعم, لماذا إذا كان بكير بن عطاء ما خرج لا البخاري ولا مسلم؟ نعم, ماذا؟ نعم, لكن بكير بن عطاء ما روى للجماعة, بكير بن عطاء راوي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن يعمر ما روى لا البخاري ولا مسلم, إذا لماذا؟ نعم, نعم أحسنت, لأن بكير بن عطاء ثقة, ما في خلاف في ثقته, لأن بكير بن عطاء لا خلاف في ثقته, وبالتالي يرى الدارقطني أن طريقة البخاري ومسلم هو التقليد لرواة هم ثقات. تقدم لنا اسمعنا شرط البخاري ومسلم, أن لأهل العلم قولان في هذه المسألة, هناك من يرى أن لا يكون الحديث على شرطهم حتى يكون هؤلاء الرواة قد خرج لهم البخاري ومسلم. وهناك قول آخر أن شرط البخاري ومسلم هو أن يكون الرواة ثقات والإسناد متصل ولا يكون في الخبر لا شذوذ ولا علة. وكل ما تقدم لنا فيما سبق من الأحاديث كلهم خرج لهم البخاري ومسلم أو خرج البخاري لبعضهم ومسلم للبعض الآخر. لكن هنا وما سوف يأتي بعده بعض الرواة ما خرج لهم لا البخاري ولا مسلم. نعم. وكما ذكرت لعله الدارقطني استدرك هذا الحديث لأن بكير بن عطاء ثقة لا خلاف في ثقته ورواه عنه جمع من الثقات الحفاظ روى عنه هذا الحديث. نعم. وبكير قد سمع من عبد الرحمن بن يعمر الديري وهذا الحديث الذي رواه عبد الرحمن حديث مهم يتعلق بالحج فلذلك يرى أنه على شرطهما أو شرط الصحيح. نعم. قال وذكر حديث آخر قال عبد الله بن أكرم عن النبي صلى الله عليه وسلم نظرت إلى عفرة إبطيه في السجود أي نظر إلى عفرة إبطي الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ساجد. نعم. والمقصود عفرة إبطي أي بياض إبطي بياض إبطي وهذا يدل على أنه كان مباعد ما بين عضديه أو باعد عضديه عن إبطيه هذا يدل على أنه كان مباعد ما بين عضديه وما بين إبطيه حتى بحيث رأى عفرة إبطيه أي بياض إبطيه. نعم. وهذا من السنة أن الإنسان يباعد عضديه عن إبطيه في حالة السجود كما أنه من السنة أنه عليه أن يرفع ساعديه عن الأرض لأنه جاء في حديث أنس المتفق عليه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يبرك أحدكم كبروك عفوا قال نعم في حديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يسجد الإنسان كهيئة السبع أو كهيئة الكلب لا يضع أحدكم مرفقيه كهيئة السبع أو كهيئة الكلب فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذه الهيئة عندما الإنسان يكون واضع لساعديه مرفقيه على الأرض وجالس يكون أشبه بالحيوانات فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك فأمر برفع الساعدين من على الأرض تبقى الكفين على الأرض والساعدين ترفعان. نعم. و السنة أن يضع كفيه حذو أذنيه أو حذو منكبيه في حالة السجود فما أنه في حالة القيام يرفع يديه في أثناء التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى حذو أذنيه السنة جاءت برفع اليدين إلى حذو المنكبين وإلى حذو الأذنين وفي نفس الشيء أيضا في السجود عندما تسجد تضع يديك إما حذو أذنيك وأنت ساجد ولا حذو منكبيك في حالة السجود. نعم. قال الدارقطني رواه داود بن قيس وداود بن قيس هذا هو الفراء الدباغ وهو ثقة من الطبقة الخامسة من صغار التابعين خرج له مسلم وأصحاب السنن عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه أي عبيد الله بن عبد الله بن أكرم وعبيد الله بن عبد الله هذا ما خرج له نعم لا البخاري ولا مسلم وإنما خرج للترمذي وغيره وعبيد الله هذا وثقه النسائي وثقه النسائي وهو ليس بالمشهور عبيد الله هذا ليس بالمشهور ما ذكر له إلا هذا الحديث وحديث آخر رواه عن أبيه نعم فهو ليس بالمشهور مقل من الرواية. نعم. وأما توثيق النسائلة والله أعلم لأن هذا الرجل روى عن أبيه حديثا قد جاء في حديث أخرى, متن هذا الخبر ثابت في حديث أخرى وهو أيضا من التابعين ولم يتكلم فيه أحد, فرأى أن هذا الرجل لا بأس به فوثقه. نعم, فهذا الحديث يعني القول بأنه على شرط مسلم فيه بعض التجوز, فيه بعض التجوز لأن عبيد الله ليس بالمشهور, هو مقل من الرواية. نعم, قال حديث آخر قويم بن فاتك الأسدي. نعم, طبعا ما قلنا في حديث عبيد الله بن عبد الله بن أقرم عن أبيه, ما قلنا فيه مثل ما قلت في حديث عبد الرحمن بن يعمر, لأن الراوي عن عبد الرحمن بن يعمر بكير بن عطاء ثقة مشهور بخلاف عبيد الله ليس بالمشهور. نعم, فإذا في فرق بينهما. نعم, قال خويم بن فاتك الأسدي روى حديثه الركين بن الربيع بن عميلة, وركين بن الربيع بن عميلة هو الفزاري وهو ثقة من الطبقة الرابعة, خرج له مسلم عن أبيه وهو الربيع بن عميلة الفزاري وهو أيضا ثقة, عن يسير بن عميلة وهو الفزاري, ويسير بن عميلة هذا أيضا ليس بالمشهور. يسير بن عميلة هذا الذي روى عن فريم أيضا ليس بالمشهور, وقد وثق العجلي وابن حبان, ابن حبان ذكره في الثقات وثقه العجلي وتوثيق, فنعم توثيق العجلي وابن حبان فيه بعض النظر في بعض الأحيان, وذلك أن ابن حبان عنده أن من لم يجرح يعتبره ثقة, وكذلك أيضا بالنسبة للعجلي, العجلي يتوسع أيضا في التوثيق, العجلي يتوسع في التوثيق, من قرأ أو من درس كثير من توثيقاته في كتابه في التاريخ يلاحظ هذا الشيء, يلاحظ هذا الشيء, وقد نص على هذا أيضا المعلم. نعم, وأحيانا ابن حجر أحيانا ألاحظ في التقريب قد ما يعتبر أحيانا بتوثيق العجلي, وأحيانا يعتبر ويرد على من يجهل الراوي بتوثيق العجلي له, بتوثيق العجلي له أحيانا قد يرد على من يجهل هذا الراوي بتوثيق العجلي له, وأحيانا كأنه لا يعتبر أحيانا بتوثيق العجلي. نعم, فالعجلي يتوسع في التوثيق. نعم, ولم أقف ليسير على تصريح بسماعه من خريم بن فاتك, ما وقفت على تصريحه في هذا الحديث بسماعه من خريم بن فاتك الأسدي. نعم, وهذا الحديث هو أن الناس أربعة والأعمال ستة, أن الناس أربعة والأعمال ستة, فذكر من الناس من هو موسع عليه في الدنيا وفي الآخرة, ومنهم من هو موسع عليه في الدنيا ومقتر عليه في الآخرة, ومنهم من هو مقتر عليه في الدنيا وموسع عليه في الآخرة, ومن هو موسع عليه ومن هو عفو مقتر عليه في الدنيا وفي الآخرة, نسأل الله العافية والسلامة. نعم, وذكر أيضا شيئا آخر, فالحديث فيه طول, فيه أن الأعمال عمل بمثله, عمل بعشرة أمثال وعمل بسبعمائة ضعف. نعم, وذكر أن المجيبتين من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة, ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. نعم, أو نحو ذلك. نعم, الخلاصة أن هذا الحديث القول بأنه على شرط البخاري أو مسلم فيه بعض النظر. لماذا فيه بعض النظر؟ نعم لماذا؟ نعم نعم لأن مسألة عدم التصريح بالسماع هذا فيما يتعلق بمنهج البخاري أو طريقة البخاري، ولأن أيضا نعم نعم أحسن أن يسير بن عمير الفزاري ليس بالمشهور، نعم وثقاه العجلي وابن حبان وهما عندهما شيء من التساهل. نعم قال ربيعة بن عباد الديلي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجال. نعم ربيعة رأى الرسول عليه الصلاة والسلام بسوق ذي المجال وهو ينادي الناس يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فكان يمر الرسول عليه الصلاة والسلام على الناس في هذا السوق ويدعوهم إلى الإسلام. سوق ذي المجال من أسواق العرب كانت القبائل تجتمع فيه، فوجد عليه الصلاة والسلام مثل هذا الاجتماع فرصة لكي يدعوهم إلى الإسلام، فكان يمر بالناس ويقول لهم قل لا إله إلا الله تفلحوا. نعم هذا الحديث رواه عنه ابن المنكدر وأبو الزناد وسعيد بن خالد القارضي، مكتوب سعيد بن زياد والقارضي وغيرهم لا صواب سعيد بن خالد القارضي. نعم ابن المنكدر هو محمد بن المنكدر، ابن المنكدر هو محمد بن المنكدر القرشي التيمي وهو ثقة جليل من التابعين خرج له الجماعة. وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان القرشي مولاهم المدني ومشهور بأبي الزناد، وكان لا يرضى رحمه الله أن يكن بهذه الكلية لكن اشتهر بها وهو ثقة ثبت من صغار التابعين خرج له الجماعة. نعم قال وسعيد وتقدم أنه ابن خالد القارضي، وسعيد بن خالد القارضي صدوق، سعيد بن خالد القارضي صدوق. نعم ولكن لم يخرج له أحد من الشيخين لا البخاري ولا مسلم، وإنما حديثه في السنن. نعم ابن المنكدر روى عنه هذا الحديث سعيد بن سلمة بن أبي الحسام ومحمد بن عمرو بن علقمة، كلاهما قد روي هذا الحديث عن محمد بن المنكدر. وأبو الزناد الراوي عنه في هذا الحديث هو ابنه عبد الرحمن بن أبي الزناد، وعبد الرحمن بن أبي الزناد ما خرج له لا البخاري ولا مسلم، وإنما علق للبخاري. ومسلم ذكر في المقدمة، أو أن البخاري ما خرج لشيء في صحيحه، نعم ما خرج لشيء أو قد علق عنه لكن في صحيحه ما خرج لشيء، ومسلم ذكر في المقدمة. نعم لكن سعيد بن سلمة راوي عن ابن المنكدر في هذا الحديث خرج لمسلم، و أيضا الراوي الآخر محمد بن عمرو بن علقمة خرج له الجماعة، ولكن البخاري ما احتج به ولا مسلم، البخاري مسلم ما احتج بمحمد بن عمرو بن علقمة. نعم فهذا الحديث بالتالي يكون على شرط من هذا الحديث نعم على شرط من نعم يكون على شرط المسلم، يكون على شرط المسلم. سعيد بن سلمة خرج له مسلم، عن ابن المنكدر خرج له الجماعة، نعم عن ربيعة بن عباد الديلي. وقد صرح ابن المنكدر وأبو الزناد صرح بسماعهما من ربيعة بن عباد، صرح بسماعهما من ربيعة بن عباد. نعم قال كعب بن عياض فتنة أمتي المال. نعم هذا الحديث هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. نعم. قال روى حديثه ابن وهب، وابن وهب تقدم لنا هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم المصري، وهو ثقة حافظ توفي عام 97 و100 وقد خرج له الجماعة. قال وغيره أيضا ممن روى هذا الحديث الليث بن سعد، والليث بن سعد إمام جليل خرج له الجماعة، وأيضا رواه عبد الله بن صالح كاتب الليث. نعم، كلهم عن معاوية بن صالح، ومعاوية بن صالح هو الحضرمي ووثقة خرج له مسلم وأصحاب السنن. عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير وهو أيضا ثقة خرج له مسلم وأصحاب السنن. عن أبيه جبير بن نفير وهو ثقة حديث في الصحيح ثقة مخضرم تابعي كبير. عن كعب بن عياض. نعم، لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. هذا الحديث يكون على شرط من؟ نعم، يكون على شرط مسلم، يكون على شرط مسلم، لأن معاوية بن صالح وعبد الرحمن بن جبير ما خرج لهم البخاري. نعم. قال وكلهم خرج عنهم، هذه لعل الصواب وكلهم خرج، لعل الصواب كلهم خرج عنهم، أي حديثهم في الصحيح، سواء كان بعضهم البخاري ومسلم قد خرج لهم أو بعضهم خرج لهم مسلم دون البخاري. أقول لعل العبارة هكذا، أو خرج لهم يعني بعضهم خرج لهم البخاري وبعضهم خرج لهم مسلم. نعم. قال سلمة بن قيس الأسجعي روى عنه منصور، ومنصور هذا هو ابن المعتمر السلمي وهو ثقة جليل من صغار التابعين من الطبقة الخامسة خرج له الجماعة. نعم. عن هلال بن يساف وهو الأشجعي الغطفاني وهو ثقة خرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن سلمة بن قيس الأشجعي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ، أو نعم عفوا، إذا توضأت فانتثر وإذا استدمرت فأوتر، إذا توضأت فانتثر وإذا استدمرت فأوتر، فأمر عليه الصلاة والسلام بالاستنثار عند الوضوء، وأمر أيضا عليه الصلاة والسلام بالإيثار عند الاستجمار، عندما الإنسان يستدمر بالحجارة أمر عليه الصلاة والسلام المستجمر بأن يوتر، كما أنه أيضا أمر عليه الصلاة والسلام بأن لا يقل الاستجمار عن 3 أحجار. فإذا استجمر الإنسان ب3 أحجار وأنقذ المحل فبها، لكن لو لم تنقي فيأخذ حجر الرابعة، فإذا أنقذ المحل 4 أحجار يستحب له أن يأتي بحجر خامس حتى يقطع الاستجمار على وتر، إذا استجمرت فأوتر. نعم. وبالنسبة للاستنثار، الاستنثار واجب، الاستنشاق، الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف، فالاستنشاق واجب يجب في الوضوء وفي الغسل، أيضا نفس الشيء المضمضة أيضا هي واجبة، ولا يستنثر الإنسان حتى يستنشق، ما راح يستنثر حتى يستنشق، راح يدخل الاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف بقوة، والاستنثار هو إخراجه، فالأمر بالاستنثار هذا أمر بالاستنشاق. نعم. نعم، هذا الحديث يكون على شرط من؟ نعم، على شرط مسلم. نعم، لأن هلال بن يسار خرج له مسلم، أما منصور خرج له الجماعة، وهو عن منصور سفيان الثوري وخرج له أيضا الجماعة. نعم. قال سلمة بن يزيد الجعفي روى حديثه الشعبي. من هو الشعبي؟ مر علينا فيما سبق مرات عديدة. نعم، شفيع المدني نعم يا شفيع من هو الشعبي؟ مر علينا في فيما سبق أكثر من مرة، مرات عديدة. نعم نعم، لا هذا الأعمش، الإمام بن مروان هو الأعمش. نعم نعم أحسنت، عامر بن شراحيل الشعبي الكوفي الإمام الجليل، توفي بعد المئة، خرج له الجماعة وهو إمام جليل. نعم، روى هذا الحديث الشعبي، والشعبي رواه عن علقمة، وعلقمة هذا بن قيس النخعي الكوفي، وهو من أجل تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وعلقمة ثقة جليل من كبار التابعين، خرج له الجماعة، وهو غير علقمة الذي في حديث الأعمال بالنيات راوي عن عمر، راك علقمة بن وقاص الليثي راوي عن عمر حديث الأعمال بالنيات. نعم، وأما هذا هو علقمة بن قيس النخعي. نعم، وعلقمة عنه أي عن سلمة بن يزيد الجعفي، هو عن ابني مليكة أنهما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسألا عن أمهم التي ماتت في الجاهلية، وأنها كانت تطعم وكذا وكذا من الأعمال الصالحة التي كانت تفعلها، ولكنها ماتت في الجاهلية قبل الإسلام، وكانت وأدت في الجاهلية أختا لهم، فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن حالها، هي في الجنة ولا في النار؟ فقال الوائدة والموؤودة في النار، إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فتسلم، إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فتسلم. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن أمهم في النار، لأن العرب كانوا على دين الجاهلية على الشرك، لأنهم كانوا على الشرك، فكل من مات منهم على الشرك فهو في النار، فهو في النار، لأنهم كانوا متعبدين بدين إبراهيم الخليل عليه السلام. الله عز وجل أرسل إليهم إسماعيل، وبقى أو بقوا العرب قرون على دين إبراهيم، على الحنيفية السمحة، حتى غير دينهم عمرو بن لحي الخزاعي، فدعاهم إلى عبادة الأصنام فأجابوه، فانتشر الشرك بينهم، فمن مات منهم على هذه العقيدة وهو الشرك فهو في النار، ولذلك لم يأتي استثناء أحد من أهل الجاهلية أنه في الجنة، إلا من مات على التوحيد، إلا من مات منهم على التوحيد، مثل زيد بن عمرو بن نفيل كان على دين إبراهيم الخليل عليه السلام، وكان ينكر على قومه على العرب، ينكر كان عليهم عبادتهم للأصنام، ومثل ورقة بن نوفل وغيرهم ممن مات على التوحيد. وأما من مات على الشرك فهو في نار جهنم، عافانا الله وإياكم من ذلك. ولذلك قال الله عز وجل في محكم التنزيل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين أنهم أصحاب الجحيم، أي من بعد ما تبين أنهم أصحاب النار. فنهى ربنا عز وجل رسوله عليه الصلاة والسلام وعباد المؤمنين أن يستغفروا لأقربائهم ممن مات على الشرك، لأن ما ينفعهم الاستغفار، ماتوا على الشرك، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وإنما الشفاعة تكون لمن مات على التوحيد. ولذلك جاء في مسلم من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن أعرابيا قال للرسول عليه الصلاة والسلام: أين أبي؟ قال: بات في النار. ثم ولى فدعاه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: إن أبي وأباك في النار. وترك الاستفصال في مقام الاحتمال، ينزل منزلة العموم في المقام كما قال الشافعي. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما قال أبوه قامت عليه الحجة، كان جاهل عالم كذا، لا، لأنه كان على الشرك، فأخبر بأنه في النار وقد نقل القرافي أن من مات من أهل الجاهلية فهو في النار، نقل الإجماع، نقل الإجماع على ذلك. وطبعا يستثنى من هذا كما تقدم من مات على التوحيد، من مات على التوحيد هذا المستثنى، وأما غيره فمن كان على الشرك ومات على ذلك فهو في النار. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي معنا، حديث سلمة بن يزيد الجعفي، قال عليه الصلاة والسلام: الوائدة الموؤودة في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فتسلم. فلو أدركت الإسلام وأسلمت فنعم، وأما ماتت على الشرك فهي في النار، عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم، هذا الحديث قد رواه عن الشعبي داود بن أبي هند، وداود بن أبي هند ثقة، داود بن أبي هند ثقة، خرج له مسلم وأصحاب السنن، وهو من الطبقة الخامسة. داود بن أبي هند القشيري، داود بن أبي هند القشيري وهو ثقة، خرج له مسلم وأصحاب السنن، وهو من صغار التابعين والطبقة الخامسة. وروى أيضا هذا الحديث عن الشعبي أبو إسحاق السبيعي، ولكن رواية أبو إسحاق السبيعي وقع فيها اختلاف، ولذلك فيما يظهر أن الدارقطني ما ذكرها. وهذا الحديث قد وقع فيه اختلاف مطول، هذا الحديث وقع فيه اختلاف مطول، وقد ذكر هذا الاختلاف البخاري في كتاب التاريخ، في كتاب التاريخ الكبير ذكر الاختلاف في هذا الحديث، فمنهم من أرسله ومنهم من جعل من حديث عبد الله بن مسعود إلى آخره. ولعل أرجح طرق هذا الخبر الطريق الذي ذكرها الدارقطني، طريق النبي هند، داود النبي هند، عن الشعبي، عن علقمة بن قيس النفعي، عن سلمة بن يزيد الجعفي. وهذا الحديث وهذه الطريق على شرط الصحيح، على شرط الصحيح، وطبعا على شرط الصحيح يعني على طريقة الدارقطني ومسلم، على طريق عفوا على طريقة الدارقطني، على طريقة الدارقطني في هذا الكتاب، هذا على طريقة الدارقطني في هذا الكتاب. ولعل اعراب البخاري او مسلم عن رواية هذا الحديث من اجل الاختلاف الذي وقع فيه، وان كان الاقرب والله اعلم ان طريق داود بن ابي قيس قوية، لكن الاختلاف في الحديث هذا قد يوجب بعض التردد في تصحيحه على شرط الصحيح. وكما ذكرت فيما سبق ان الاولى عدم التصحيح على شرط البخاري ومسلم، هذا هو الاولى، لكن انا اقول على شرط البخاري او مسلم، هذا على طريقه الدارقطني فقط، اي تقرير لمذهب الدارقطني، ولا الاولى عدم التصحيح، التصحيح على شرط البخاري او مسلم، لان لا نحن لا نصل لا البخاري ولا مسلم ولا الدارقطني، الدارقطني امام فهو من ادرى الناس بطريقه البخاري ومسلم، لكن امثالنا الاولى عدم التصحيح على طريقه البخاري ومسلم، لكن اذا ذكرنا شيء فهذا على طريقه الدارقطني في هذا الكتاب. نعم، وهذا الحديث قد صححه ابن عبد البر في التمهيد، هذا الحديث قد صححه ابن عبد البر في التمهيد. نعم، ولعله نقف عند هنا. نعم، هذا يسأل حفظك الله عن حديث: إذا رأيتم الرايات السود تخرج من أرض خراسان فأتوها ولو حبوا. هذا الحديث: إذا رأيتم الرايات السود تأتي من جهة المشرق فأتوها ولو حبوا على الثلج فإن فيها خليفة الله المهدي، هذا حديث منكر، هذا حديث منكر ولا يصح. والذي تواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: الفتنة تأتي من المشرق، الذي اشتهر عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حديث عائشة وغيره، قال: الفتنة تأتي من نحو المشرق، أي شرق الجزيرة العربية، وبدعة الرفض والاعتزال كل جاءت من جهة المشرق، جاءت من جهة المشرق. أما هذا الحديث أن رايات السود تأتي من جهة المشرق وأن فيها خليفة الله المهدي هذا مو بصحيح، هذا ليس بصحيح، وإنما البايع للمهدي بين وفن والمقام في مكة، ولا وليس يأتي من جهة المشرق، وإنما الدجال يأتي من جهة المشرق يتبعه اليهود، تتبع 70,000 من اليهود أو 80,000 من اليهود عليهم الطيالسة. نعم، فهذا الحديث غير صحيح. نعم، والمهدي الذي يخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام ليس مهدي ضافطة اللي يقولون دخل في السرداب وينتظرون خروجه، هذا من الخرافات من الأكاذيب. نعم، وأما المهدي الذي يخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو من أهل بيته ويواطئ اسمه فهذا يبايع له في مكة. نعم، هذا يسأل حفظك الله عن حديث اللهم اغفر للمتسرولات، اللهم اغفر للمتسرولات، هذا غير صحيح، الحديث غير صحيح. هذا يريد منك حفظك الله ذكر كتاب أو كتب في قواعد الرجال، قواعد مثلا ليس في الستة مجاه الاثنين ونحو ذلك. مثل ماذا؟ يقول هل هناك كتاب تنصحون به يكون فيه قواعد للرجال كقولك ليس في الستة مجزأها الاثنين ونحو ذلك، وهل هناك كتاب أيضا فيه قواعد في الجرح والتعديل تنصحون به؟ نعم، بالنسبة هذا يعني ليس في الكتب الستة سوى فلان وفلان أو فلان وفلان، هذا على ما في التقريب وتهذيب التهذيب وأمثال، نعم التهذيب وفروعه من التقريب وغيره، وهذا موجود بين أيدي الناس. وأما بالنسبة ل يعني قواعد الجرح والتعديل هذه الكلام فيها يطول يحتاج إلى وقت، وتقدم لنا الكلام عن بعض القواعد. وبالنسبة لرجال التوسع فيهم فعليه أن يقرأ في كتب الجرح والتعديل، يقرأ في كتب الجرح والتعديل. نعم، هذا يسأل يقول قول النبي عليه الصلاة والسلام الجار وحقه بالثقة به، هل معنى ذلك أن الثقب هو الساقط المتاع؟ لا لا، ليس الساقط من المتاع، هذا الجار حق بثقبه، وقع فيه خلاف بين أهل العلم، وقع فيه خلاف بين أهل العلم في معناه، وقع فيه خلاف بين أهل العلم في معناه، هل ثقبه الملاصق له فيكون له الشفعة ولا لا، هذا فيه خلاف بين أهل العلم في تفسيره. نعم، يسأل عن القول الصحيح في ابن أبي قتيلة من قبل حفظه وإتقانه. ابن أبي قتيلة تكلم فيه الإمام أحمد، نعم، عندما قيل له أن ابن أبي قتيلة تكلم في أهل الحديث فقال زنديق زنديق، فنقصد هذا. نعم، عفو الله عنك. يسأل عن رواية المبتدع، هل تقبل أم ترد؟ رواية المبتدع إن كان ثبت وثقة في حديثه فتقبل، وأما بدعته فلينكر على بدعته، وأما في ضبطه فإذا كان ضابط يقبل حديثه. ولذلك قال ابن خزيمة حدثنا عباد بن يعقوب الثقة في حديث المتهم في دينه، وعباد بن يعقوب خرج له أيضا البخاري في صحيحه. وتجد أن جمع من الرواة وثقهم الأئمة وهم من أصحاب البدع أو واقعين في بدع، مثل حريز بن عثمان الوهبي كان واقع في بدعة النصر وهو ثقة، وهو ثقة، مثل عبيد الله بن موسى عنده شيء من التشيع ولكنه راجح أنه ثقة، لكن تشيع السلف ليس مثل تشيع الآن، تشيع الآن هم غلاة، هؤلاء ملاحدة يكثر فيهم الشرك والكفر، لكن تشيع السلف يختلف. نعم، فالخلاصة إذا ثبت أنه ضابط وصادق فيقبل حديثه، وبدعة تكون عليه، بدعة تكون عليه. نعم، يسأل عن التحنيك للمولود، هذا هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم هو جائز لجميع الأمة؟ التحنيك هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام لأمرين، الأمر الأول أن المقصود من التحنيك هو أول ما يلامس ريق هذا المولود هو ريق الرسول صلى الله عليه وسلم فيرجون البركة، يكون هذا أول شيء أو من أول شيء فيرجون البركة بذلك، وبالتالي إذا كان هذه هي الحكمة فيكون هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأن ما حد يتبرك بريفه أو شعره أو ثيابه إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك وهذا هو الأمر الثاني أن الصحابة ما كانوا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام يفعلون هذا مع أبي بكر وعمر، ما كان يأتون بأبطالهم إلى أبي بكر وعمر حتى يحنكهم، ولا التابعين يفعلون هذا مع الصحابة يأتون بأبطالهم حتى يحنكهم أو يحنكونهم الصحابة، فلقب أنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ، ذكرتم في درس أن الإمام الحسن البصري إذا قال حدثنا يقصد بقوله حدثه البصرة، فهم بعض الإخوان أنه كان يفهم من ذلك أن يوصف الحسن البصري بالكذب، نرجو توضيح هذا الفهم. هذا ليس بصحيح، هذا فهم خاطئ. الحسن البصري من كبار أهل العلم في زمانه ومن كبار علماء هذه الأمة، وهو من أجلة التابعين، حتى قيل أن الحسن البصري أفضل التابعين، لكن الذي جاء في مسلم أن أفضل التابعين من هو اللي جاء في مسلم؟ أويس القرني. ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.